ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتظر أن يأتي إليه الناس ليعلمهم الإسلام، بل كان هو الذي يذهب إليهم في أماكن تجمعهم، يذهب إليهم في أسواقهم، يغتنم وجودهم للحج أو لغيره قبل الإسلام لأجل أن يتحدث معهم عن الإسلام. كثير من الناس لا يعرف الإسلام، ربما لم يسمع بالإسلام، كيف نستطيع أن نجعلهم يكتشفون الإسلام، يكتشفون التوحيد، يكتشفون العدل، المساواة، يكتشفون السعادة الحقيقية التي جاء بها الإسلام؟ كيف نستطيع أن نقدم إليهم ذلك؟ إخوة كرام يذهبون إلى الناس في أماكن تجمعهم، يحضرون المباريات معهم، عندهم طرق متعددة حديثة جدا متطورة في تعليم الناس الإسلام، في تعريفهم به. تعالوا الآن ندخل إليهم لنكتشف كيف يبحثون عن الإسلام وكيف يبلغونه. حقيبة الصغيرة هذه هي سر حياته ومشروع عمره، يحملها بكل عزة وفخر ويعطيها بمن يستحق. يقف في قلب لندن المزدحمة كل صباح ويختار من يرى فيه قبولا للهدية. وأي هدية هذه؟ إنها القرآن. وهذا هو أخونا نايف. السلام عليكم. أهلا بالشيخ. كيف الأمور؟ كيف حالك؟ بارك الله فيك. ما شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير. الله يحفظكم. ديسكفر الإسلام. نعم. اكتشف الإسلام. نعم. ما شاء الله. الشيخ نايف. نعم. بارك الله فيك شيخ نايف. الشيخ نايف بريطاني من أصل. لا. أوريجينال. أوريجينال من الباكستان، يعني جد من باكستان. جد جئت من باكستان. أينا. ولدت هنا. ولدت في بورن هنا. لا دمام السعودية. في السعودية دمام. ماش وجئت هنا كم عمرك؟ 18. 18. تتكلم عربي؟ درست هنا في اللغة العربية في لندن. يعني جئت هنا عمرك 18. أينا. طيب وفي الدمام ما تعلمت العربية؟ لا بس عموما في السعودية يعني الناس من بلدي كثير. وبالتالي أصدقائك كلهم باكستان. أي نعم. ما شاء الله. مشكلة هنا. بارك الله فيك. هذا يا شيخ عندكم مؤسسة بعنوان ديسكفر إسلام. نعم. اكتشف الإسلام. نعم. رائعة الفكرة ما شاء الله. أنتم متى بدأتم في؟ حياك الله شيخ. مؤسسة دعوية تم تسجيلها رسميا عام 2008. أيه. يوليو 2008. ورؤيتي تميز تعريف الإسلام في الـ UK أيرلندا وأوروبا. وتعريف الإسلام خاص لغير المسلمين. في الفعاليات المختلفة. أنا أرى هنا صورا لملاعب كرة كبرى. أي نعم. أولمبياد. أولمبياد. عملت فيها. أي طبعا. أولمبياد في لندن. اللي في لندن. 2012. اي احسنت. قبل 8 اشهر. وشاركتم فيه ماذا؟ يعني عندنا كان يعني في معارض تعريف الاسلام، في المشروع ابحث لماذا find out why، وفي يعني اعطيته كتيبات يعني حقائب في تعريف الاسلام، وفي قران، في كتاب يعني توزعونها. طبعاً فيها كتبا. نعم هذا الكتاب يعني في محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب تعريف الإسلام. هذا ما شاء الله طباعة أيضا فاخرة جدا. أي طبعا. هذه يتكلم عن في إعجاز علمي، يتكلم عن الجنين أيضا. كل شيء يعني كل شيء موجود من تعريف الإسلام. لو أي شخص يعني درس وقرأ هذا الكتاب يعني هذا التعريف، وبعد ذلك لو يريد يتكلم أو يريد يعرف بالإسلام يعني قرآن وكل شيء ذلك يعرفه. ما شاء الله. وخاص هذا الكتاب تكلفته عموما هذا الكتاب لعشرة دولار. بعشرة دولار يباع. نعم. أنت توزعونه بالمجان. نعم. مشروع ديسكفر إسلام مشروع يتعدى حدود بريطانيا ويصل إلى أوروبا. إنهم جماعة قرروا نشر الإسلام بطريقة راقية. أعراقهم شتى لكن هدفهم واحد، اعرف ربك واكتشف الإسلام بعين أخرى وبقلب آخر. تجرد من عبء الدنيا و وحاول السفر إلى الله، سل عن الله وستجد الإجابة. هذا هو عنوان معرضهم، رسالة يوجهونها لمن لا يعرف الإسلام. هذا كم وزعته منه؟ أكثر من 100,000. هذا في لندن؟ أي نعم، في لندن، خاص في الأوتيل أولمبيا، أكثر من 1,100. وفي أعطيته توزين هذا القرآن، كتاب القرآن في خاص اللغة العربية، لغة الإنجليزية، ولكن موجود. هذا تعطونه للمسلم وغير المسلم؟ لا، فقط غير المسلم. غير المسلم؟ غير المسلم. تعطونه قرآن؟ أي نعم. طبعا هو ليس فيه عربي، كله باللغة الإنجليزية. أي نعم، أي نعم. كله مترجمة. طبعا. طيب هل يأتيكم أحد وأنتم واقفون يقول لكم مثلا أنا أريد قرآن، أنا أريد مصحف؟ طبعا كثير. عجيب، يكون غير مسلم ويأتي يسأل عن القرآن. أي طبعا. فتقولون تفضل لسه. أي أعطينا هذا الحقيبة، وفي داخل الحقيبة في قرآن، في كتاب على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب على تعريف الإسلام. إيه هذا الكتاب في الإعجاز العلمي في الإسلام؟ أي نعم. القرآن ولا خفيفة تعرف، ليس فقط في القرآن، في تعريف الإسلام، يعني في يعني العقيدة والصلاة والوضوء والحج، كل شيء ذلك موجود هنا. وفي معلومات الإسلام والساينس موجود داخل أيضا. يقولون سل، تفكر، سل ما يحلو لك عن إلهي، أي سؤال يجول بخاطرك عن دينك وعن الإسلام لو لم تكن تعرفه أو تعرفه بشكل محرف أو مشوه، نحن نستقبلك ونجيب عن أسئلتك. إنها دعوة إلى الحوار، دعوة للوصول إلى الله بأرقى الصور. هذا إيش هذا؟ هذا الكيتشن، لو عندكم مفتاح حط المفتاح من هنا. ميدارية. أي نعم، فقط عايز هدية منه. ديسكفر إسلام، هذا على شكل سجادة الصلاة. أي نعم. يعني ممكن عموما طيب الناس ما يقرأ هذا ويأخذ هذا. وفي الويب سايت، في كل شيء موجود هنا. هو لو يكتب في جوجل ديسكفر إسلام. لا مو بيكتب هذا والله. فعلا هذه تبقى معه وشكلها جميل وواضح أنها الحمد لله شرقية يعني مسلمة. أي نعم. هذه هدية معه. هذا هدية، وفي بوك مارك. وفي قلم. هذا الذي توضع في نصف الكتاب. أي نعم. يعني ما واحد يقرأ كتاب ويصل إلى موضوع معين يضعها. أي نعم. أها. ديسكفر إسلام. في المعلومات الموبسايت وموقع كل شيء موجود أيضا. الله ما شاء الله عليكم. وفي كتاب أخرى One Message. فهذا الكلام يعني خاص بالتوحيد. الله Just One Message. هي رسالة واحدة. واحدة. يعني أعطينا نوضيع هذه الحقيبة لغير المسلمين. طيب عندكم شيء للأطفال؟ أي نعم، في عندنا كرتون الأفلام الكرتونيات بيست على رختين، يعني أليكس ويوسف. هم ويوسف. أليكس ويوسف يعني هم أصدقاء، وأليكس يسأل يوسف عن الإسلام، إيش الإسلام وماذا تصلي، لماذا تصلي، وأين المسجد، نريد نذهب معك بالمسجد وكل شيء لذلك. وهذا موجود باللغتين، في فرنسية وفي اللغة الإنجليزية أيضا الحمد لله. على يوتيوب أكثر من نصف مليون الآن مشاهدة الآن الحمد لله. والناس هذا الكم خلال وقت طويل ولا قبل؟ لا لا لا، هذا مدة يعني سنة، واحد سنة. وهذا الكرتون خاصة عملنا بالمدارس الابتدائية والثانوية. كم مدته هذا؟ بالتوتل يعني نص ساعة. مدة الفيلم نص ساعة. لا ولكن في يعني episodes، في عندنا يعني 8 episodes، وفي 5 minutes. عموما الشيخ ما يريد يتعلم بالإسلام يعني كثير ووقت طويل. يعني هو يضغط على الوقت الذي يريده. أي. فموجود. فالحمد لله يعني الناس الآن ينظروا هذا. طيب عندكم الآن شيء للناس في الشوارع في الويكند توزعونه، ولا فقط نشاطكم في المواسم الكبيرة يعني فقط عندما يكون هناك أولمبياد؟ لا لا لا, لا يعني الآن في الويكند هل عندكم مناشط؟ عندنا في برامج، يعني في برامج الفعاليات المفتوح الأيام المفتوح إسلام أوبن داي على أماكن عامة في لايبرري، في يعني هذا الفعل إسلام أوبن داي، في نشاطات الطاولة على مكان الخاص المكان الخاصة، وفي هنا قائد موجود وفي أشخاص داعي موجود هنا أتكلم مع غير مسلم بالإسلام. كيف تنقل رسالة الإسلام لغير المسلمين؟ لكل طريقته ولكل منهاجه، لكن ديسكفر إسلام اختاروا طريق الثلاثة في الحوار: اكسب الآخر بأخلاقك وأعمل عقلك، عرف غير المسلمين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ودين ربه الذي أرسل به. وهذا ما يحاول نايف بشكل دؤوب إيصاله إلى هؤلاء الشباب المتطوعين لنشر الدعوة. لو يأتيكم واحد إسباني وهو غير مسلم ويقول لكم أنا أريد المصحف مترجما، وأنت تثق يعني عندك ثقة أن هذا الرجل إنسان عاقل سيتعامل مع المصحف باحترام، وهو غير مسلم، تعطيه إياه؟ تعطونه؟ أي توتن بعد ما أتكلم معك هذا الكتاب المعصارة وكل شيء، لو تريد تقرأ هذا الكتاب تجلس ويعني be careful about these things, don't put it on the floor وكل شيء كذلك، وبعد ذلك نعطيه. هل إيش يعني أعظم شيء من هذه الكتب وجدتوه فعلا يؤثر فيهم؟ هل هو المصحف مباشرة يفهمونه أو الإعجاز العلمي مثل هالكتب ولا؟ شيخ الفعالية أو المشروع لاكتشاف الإسلام عندنا فعالية هذا خاص إسلام أوبن داي، وداخل إسلام أوبن داي الناس يأتون يتقبل، يعني هم يريد يتكلم أو يتعلم بالإسلام. بعد ما تكلمنا معهم أعطينا القرآن وكتيبة، عموما هم يريد الكتاب قرآن خاص. I've been a reader for 2 years. I've been a Muslim now coming up to 3 years. And Jacob. And how long have you been Muslim? 7 months. My name is Trevor. I've been a reader for 5 weeks today. Now, and I've been Muslim for 10 months. I got in contact with the mosque, I talked to Yusuf. هذا إعلان تضعونه وين؟ في الشوارع؟ في الشوارع وخاصة وفي في الأولمبياد. يعني هذا الإعلان أن غدا في 1.5 مليون، يعني في 1.5 مليار، أي غدا اختاروا أن يتوقفوا عن الطعام. أي ابحث لماذا؟ ابحث لماذا؟ فروح للموقع وفايند أوت. لا لا ما اسم غير اسم بدون اسم مسلم أو إسلام. فايند أوت واي دوت كو دوت شوكي. ابحث لماذا؟ Many people give information about Islam. Some do it through leaflets and books, some through presentations. What you are seeing here is a unique creative campaign which seeks to create curiosity among thousands of people without mentioning anything about Islam or Muslims. 18 billboards across London which simply say 1.5 billion people are fasting today. findoutwhy.co.uk. So people will then visit the website which talks about Ramadan, which talks about why the Muslims fast in an informative and educational manner. How are you, brother Tariq? Alhamdulillah. تتكلم عربي؟ شوي. اللي تلبس. ما شاء الله. أين درست العربية؟ Where did you study Arabic? No, just here in London a little bit. Just here in London. Yeah. And brother, what's your name? Sabir. Sabir. No. Masha, from Egypt, Sabir. No. From Masri. From where? London. Australia, من Philippines. من Philippines. No. تكلم عربي. No. قل إلا ليس. Where did you study Arabic? درست لغة عربي بعض لغة في لندن. في لندن. في مكة طيبون. الطيبين. نعم. وأكثر في مصر. في مصر كم نعم. درست في مصر؟ تقريبا سنة واحدة. سنة واحدة. نعم. جميل. والشيخ مايت مصري؟ طارق. طارق. طارق أنت متى أسلمت؟ وين تبي بكم مسلم؟ أبو 11 years ago. ما شاء الله 11 years. الحمد لله. How old are you now? 36. 26. ما شاء الله you became Muslim at 15. الحمد لله. ما شاء الله. Who talked to you about Islam or what's your story to become Muslim? I grew up in London. Alhamdulillah, we have many Muslims here. Many of them talked to me about Islam. But to be honest with you, what they told me never affected me. And one day I was in my home and I made a da'a. And I said, whatever happens, I asked Allah to put me on the straight path. So 2 weeks later, I was in my house and I got a feeling in my chest to go to the masjid. La ilaha illallah. And my chest was... You guys have friends? Muslim friends? Muslim friends, but this was nothing. I was on my own in my house. Oh. I got this feeling in my chest. And it was pulling me towards the direction to the Qibla. La ilaha illallah. And, without anybody tell you where the Qibla? No, just my feeling in my chest. Ah, okay. So it was during the time of Ramadan. So I went to my friend's house. We came to the masjid. Very busy, mashallah. And alhamdulillah, took my shahada. You are very young. Alhamdulillah. Okay, what about your parents? May Allah guide them. No Muslim, but inshallah soon, inshallah. Now, but you live with them now, or? Alhamdulillah, I'm married now. Mashallah. So I have my own place, but I'm very close with them, alhamdulillah. Do you have children now? Alhamdulillah, I have one son. Son, what is his name? Zakaria. Zakaria, ما ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ما شاء الله. طيب, what about your father and mother now? Are you visit them and stay with them? Alhamdulillah, we're close to them. May Allah help us to be better, inshallah, and may Allah guide us. Alhamdulillah. Now, are you talked with another buddy to become Muslim or advise them to become Muslim? Alhamdulillah, whenever I get the opportunity, we try to tell people about Islam and the correct understanding and explain to them, inshallah, about Tawheed. And especially with Christians, we try to explain some about Isa alayhi salam and how God is one. And but Isa alayhi salam is a messenger, he's a prophet, and he's not the son of God. Mashallah, mashallah. Allah yanfa'na bikum, barik fik. Brother Sadiq. Naam. What about you? When you became Muslim? تريد في لغة عربي أو أجنبي؟ لا أطلع عربي كويس. نعم. أسلمت في كيف تقول في أكثر. لحظة, أنا عندي سؤال, عندي فاصل بس. هذا الحين استوى ولا ما لم يستوي بعد؟ أين الذي صاحب الشوي؟ موجود هنا. أيوه, تعال أنا لحظة أكمل معك, بس أنا بيني وبينك هذا أعجبني. صورني يا أبو حمزة بالله, وين جوالي؟ الآن هذا is good for it. It's ready. What's this meat? This is chicken with sausage. Bismillah. Nice. Oh, very nice. Yeah, ما شاء الله. ما شاء الله. No. This is enough. ما شاء الله. What name this chicken? I know, but why it's like this? I will make it like this. It's normally long chef, just to cook it, you make it like this. Chicken sausage, and make it like this. Okay, father. Naam. Continue. كان كنت نصارى. أسلمت إسلام في 1998. كان رجل. هو اسمه إمران, هو بنغلاديشي, كان تتكلم عن الإسلام معي, ولكن أنا لا أعرف ما إسلام. كان هو يدرس معي في جامعة, هو يتكلم في لندن. نعم, هنا الآن هو هنا. هو وأنا يدرسون في جامعة في غرب لندن. هو دائما إنما أراه أنا هو يتكلم عن الإسلام, من إله, من عيسى عليه السلام. He's a student with you. نعم. وأيضا هو كان يعطيني كتاب عن الإسلام. مشهورة كتاب اسمه Introduction to Islam. وقرأت هذا الكتاب ورأيي لا مشكلة، هذا جيد جدا، ولكن عندي بعض المشكلات، خنزير و يعني تقول أنا إذا أسلمت نعم معناته لا أستطيع أن أكل الخنزير، لا أستطيع أن أشرب الواين، لا أستطيع. كنت دائما أكل خنزير، يعني كل فلبينيون هم يأكل خنزير، هذا طبيعي في بلدي، ولا إذا أنا أسلمت أسلم هذا لم تأكل. نعم هذا مهم جدا. طيب وبعدين؟ ولكن بعد سنوات، ممكن 10 سنوات أو 8 سنوات، في 2006 هذا سنة أسلمت، هذا بين وقت طويل تقريبا 10 سنوات. نعم هذا طويل، يعني عندي مشكلات كنزير و ماذا فعلت في هذه المشاكل؟ عندما أسلمت قلت مع أمي أنا مسلم الآن، ما رأيك هو يقول لا بس ولكن أمك هنا في السلسلة. نعم وأبي أيضا قبل أسلمت أتكلم معهم هما عن الإسلام، ما رأيك هما؟ هم أولا شيء هم يفكر هذا شيء كيف تقول ليس جيد. نعم هم يفكر والآن الحمد لله، يعني الحمد لله اقتنعت وأصبحت مع الإخوة في ديسكفر الإسلام. كثير منا يريد نشر الإسلام لكننا لم نفكر يوما كيف هذا؟ تطوعك في مثل تلك النشاطات خدمة للإسلام كبيرة، لن تعرف حلاوتها إلا عندما ترى بعينيك وجوها تتغير ونفوسا تهتدي بهدي الإسلام وروحه النقية. ساعتها ستدرك أنك بإسهامك البسيط قد تكون سببا في نجاة روح ووصولها إلى درج الأمام.